لكن في مرة من المرات وجدت نفسي ما أستطيع أن أخير. قلت كيف؟ قال وضعوني عشان أصيد الناس اللي هم من بتابع حشيش المهرمات. كيف؟ حطوني مراقب ويراقب الناس عشان حشيشي حتى يمسكهم. قالوا إذا أنا مضطر إني أتفاعل معهم وأكون واحد منهم، وإذا ما فعلت هذا مش هتحصل على المطلوب. قال وفعلا وقعت انا في الشيء المخالف. قال بعدها عملت لك يا ابو ليلى كما قلنا في الامس القريب حصلك الله. فخرج من العمل هذا وفعلا قالت المخالفه كثيره كنا نضطر اليها. من هذا الباب سبحان الله يعني ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. هذا الحديث مهم جدا. منذ أسبوع تقريبا أتيح لي أن أرى في التلفاز تمثيلية. التمثيلية طبعا تعرض على الناس النجم الإسلامي الغابر وقوتهم وانتصارهم على الكفار. التمثيلية تستدعي بقى رجال حريقين لكن يتمحوا على طريقة اللودات من عامحة مستعارة. تستدعي ناس يقوموا بدور من يعبد الصليب ومن يسجد للقسيس ولملك النصارى وإلى آخره. مين عم يقوم بهالأدوار؟ مصري. هذا شو بقى؟ من أين جاء هذا؟ هي فيها مصلحة، فيها عرض عظمة الإسلام الغابر على المسلمين اليوم حتى إيش يتحمسوا ويعودوا إلى مجدهم الماضي. لكن في طريق العودة هذه سيعرضون أنفسهم بمثل هذه المشاكل التي هي إن لم تكن الكفر الاعتقادي أو على الأقل الكفر العملي وهو السجود لغير الله. الاسم إيش؟ تمثيلية. وهكذا الحقيقة هذا الزمن هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. سئل عليه الصلاة والسلام كما ورد في ثلاث روايات يبدو ثلاث مرات، لكن روايتان اثنتان منها ثابتتان على صريح أهل الحديث والرواية الثالثة فيها ضعف. الرواية الأولى قيل يا رسول الله من هؤلاء الغرباء؟ قال ناس صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ورواية ثانية وهي أيضا صحيحة كالأولى الغرباء هو الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي هم الغرباء في زعمي في الغرباء. هم الغرباء في الغرباء لأن الغرباء الأولين هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. لكن هؤلاء الناس الصالحون كما ترون أيضا السنة فيهم ضاعت وأصبحت عباداتهم تقاليد لا يعرفون ما هو الصحيح منها مما ليس بصحيح. وشيء بالشيء ذكر العبرة والموعظة آنفا صلينا المغرب أمر الإمام بتسوية الصف بس أمر